فبالتالي زال الإشكال اللي أنت تقوله. أهنا جنازة ودكم تصلون عليها؟ ها؟ الوالدي الوالد أنا مرتوني مرحلة البلوغ وما اشتغلت. إي. حجدني على حسابه. إي. لا خلاص ما دام حججك أبوك على حسابه وأنت نهزت البلوغ أديت الفرض. إي نعم.